بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابي: ستهب ريح شديدة فلا يقوم فيها أحد منكم ولا يخرجن أحد منكم وحده. فلما قال النبي ذلك لم يقم من الصحابة إلا رجلان، أما الأول فقد ذهب لقضاء حاجة، وأما الثاني فإن له بعيرا ند بل وإذا به يذهب يلتمس بعيرا، والنبي قال لا يقم. خالف رجلان اثنان، الأول معذور يريد أن يقضي حاجة الإنسان، يتغوط يتبول، فخنق على مذهبه. لما ذهب إلى موضع الخلام من شدة الريح خنق وصرع وكاد أن يموت وأغمي عليه. الثاني نقلته الريح من تبوك إلى جبلي طيب. الرجل الذي نقل إلى جبل طي أعاده أهل طي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما قدم النبي المدينة. إذن هذه معجزة من معجزات رسول الله. المعجزة الثانية هي أن النبي لما عاد مر على المرأة سألها عن الثمرة وإذا بها عشرت أو سوق كما خرص رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو حميد: فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. لهذا من الفوائد أن الكافر جاز له أن يهدي المسلم، وجاز للمسلم أن يهدي الكافر. بعث النبي بحلة لعمر من حريم، أخذها عمر وأهداها لأخيه قبل أن يسلم أخوه. ابن العلماء جاء ببغلة لرسول الله، أعاد النبي له الهدية وأهداه برد صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو حميد: حتى قدمنا وادي القرى العلا فسأل رسول الله المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت 10 أوسق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دنا من المدينة: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع ومن شاء فليمكث. أنا أسرع، أريد أن أعود إلى طيبة، يفرح بالعودة إلى طيبة. وإذا عاد إليها، عاد من سفر، وسفر رسول الله إما حج إما عمرة إما جهاد، إذا رجع وعلى على موضع عالي ورأى جبل أحد أو رأى شيئا من قرب المدينة قال: آيبونا تائبونا عابدونا حامدونا سائحونا لربنا حامدون، آيبونا تائبونا عابدونا سائحونا لربنا حامدون. أعادنا إلى طيبة الطيبة، آيبونا تائبونا سائحونا راكعونا لربنا حامدون. اللهم صل على رسول الله. يعرف قدر المدينة، لأن قدر المدينة عظيم بمسجدها هذا، من قبل ما كان الشيء، من قبل كانت تسمى يثرب، ولكن لما أكرمها الله بهجرة سيد الخلق انتقلت من يثرب. ولا يجوز للرجل اليوم أن يقول للمدينة يثرب، فمن سمى المدينة يثرب عليه أن يتصدق بدينار. الله سماها المدينة، ورسول الله سماها بأسماء، منها دار الإيمان، منها الدار، منها طابة، منها طيبة، منها المسكينة. وقد ذكر العلامة السمهودي للمدينة ما يزيد على 70 اسم لا يهمنا أسماؤها، وإنما يهمنا أنها حرم، أنها حرم، وأن فيها هذا المسجد من صلى فيه صلاة بألف صلاة، وإذا كانت مع الجماعة 27,000 صلاة. فيا خسارة من لا يصلي في هذا المسجد. وما سكن من سكن طيبة إلا لهذا المسجد وللفضل الذي جعله الله تعالى في هذه المدينة طيبة الطيبة. ولولا هذا المسجد لما هاجر الناس إليها، ولكن لما جعل الله هذا المسجد وجعل الله دياك المسجد، المسجد الحرام الذي تكون الصلاة فيه 100,000، والله ما فارق الناس ديارهم ولا أوطانهم ولا أتوا إلى هذه الديار، ولكن لهذين الموضعين مكة وطيبة للثواب الذي أعده الله تعالى فيهما. ترك الناس ديارهم وأوطانهم وتغربوا وأتوا ليصلوا في هاتين البقعتين اللتين أكرمهم الله تبارك وتعالى. بعدما هاجر النبي سماها المدينة وسماها طيبة وسماها طابة، فكان إذا أقبل على طابة وأقبل على طيبة صلوات الله وسلامه عليه قال ما ذكرت لك، ارجع إلى كتب الأذكار لتحفظ هذا الدعاء، عندما تؤوب عندما ترجع تقول ما كان النبي يقول. وإذا قدم النبي طيبة ليس دابه كدابي ودابك، ولا حاله كحالي وحالك. أنا ما عندما أعود إلى طيبة أعود إلى طيبة أول شيء، وأنا من المطار بالهاد للأهل أنا وصلت، أحضر الغداء أو العشاء، لا تسبقوني في الغداء والعشاء. ولكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا عاد وهو على بعيره أول ما يأتي إلى هذا المسجد فيترب جبهته لربه قبل أن يذهب إلى بيوته، فإذا صلى في هذا المسجد عند قدومه ذهب إلى ابنته فاطمة سلم عليها، بعد ذلك ذهب إلى امرأته صاحبة النوبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دروس مثل أمور سنها رسول الله ما أحوجنا إلى معرفتها، ما أحوجنا إلى العمل بها، ما أحوجنا إلى دراستها حتى نطبق هذه التعاليم النبوية التي سنها رسول الله. فرح رسول الله وقال هذه طابة وهذا أحد، هذه طابة وهذا أحد، ووصف النبي جبل أحد وقال يحبنا ونحبه، لأنه جبل من جبال الجنة وسيكرمه الله تعالى بأن يكون في الجنة، بخلاف جبل عير فإنه جبل من جبال النار. والمدينة حرم كما قال صلوات الله وسلامه عليه لها حدود معلومة ومسافات مشهورة من عير إلى ثور وما بين لابتين. إذا قيل المدينة لا تطلق المدينة إلا على هذا الحيز إلا على هذا الموضع من عير إلى ثور جبلان، جبل يقع في ناحية الجنوب وجبل يقع في ناحية الشمال، والحرة ما بين لابتيها، اللابتان مفرد لا مفردها لابة، اللابة الغربية وهي التي تسمى حرة الوبرة، حرة الوبرة الحرة الغربية، الحرة الشرقية حرة واقم، واقم والوبرة وعير وثور. إن تركت هذا خرجت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هي حرم لا يحل فيها الصيد، نرى أولادنا الصغار يصيدون ولا يمنع مانع ولا يزجر زاد، أليس كذلك؟ هذا حاصل. بل أنا آتي بالنبيلة للولد، تعلم يرمي، يصطاد داخل طيبة، الصيد داخل حرم المدينة حرام. حرم المدينة ليس كمكة، ولكن الله تعالى حرمهم على لسان رسول الله، لا يحل صيدها. ولعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، هكذا قال رسول الله. وقلت وأقول وأكرر، السمر على الفيديو الخبيث والشريط الفاسد من الحدث الذي يستحق المرء اللعنة، لعنة رسول الله إن استعمله. شريط الفيديو المنكر الخبيث، أنا لا أقول كل فيديو حرام، ولكن أقول المنكر الخبيث، ياباني صيني هندستاني باكستاني شيطاني، ما دام أنه شيطاني الذي يستعمله ويتتبع وينظر فخذها ساقها فهو ملعون، لأن النبي قال لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. والذين يستقدمون هذه الأفلام ويأتون بها ويبيعونها ويعيرونها خلسة لأن الدولة لا تسمح بهذا، أقول إن لم تعلم الدولة فالله مطلع وهم ملعونون على لسان رسول الله. يا خيبة المال الذي يأخذونه، يجعله الله تعالى عليهم جمرا ونارا يوم القيامة، لأنهم في هذا الحرم الذي يجب أن يبقى طاهرا. يا جماعة، ما جبتم البلاد، ما سمعتم ماذا يقول الناس عن هذين الموضعين، ما عرفتم قدرهما في قلوب الخلق في الخارج، مقامهما عند الناس عظيم جدا. إذا اختلفوا في أمر من الأمور قالوا ننتظر حتى نأتي إلى طيبة، إذا وجدنا أهل الحرمين يعملون هذا الأمر فهو حلال، وإذا لم يعملوا ليس بحلال، إلى هذا الحد. وقديما قديما على زمن الإمام مالك وبعد الإمام مالك، يوم أن كان العلم سائدا ويوم أن كان الناس فقهاء علماء زهاد على ورع وتقوى، ألفت كتب ولا تزال هذه الكتب موجودة إلى اليوم. عمل أهل المدينة حجة، عمل أهل المدينة حجة. إذا ما وجد قول الله ولا قول رسول الله ولا قول الصحابة ينظر إلى عمل أهل المدينة ماذا يعملون، وهل كانوا يعملون بهذا العمل، وهل كانوا يشيعون هذا الفسق، وهل كانوا يعملون هذا المنكر؟ لا والله، بل اسمع منهم من كان لا يركب على فرس ولا على بعير ولا يمشي على تربة المدينة وهو راكب، يمشي على رجل، غلو لا ينبغي، ولكن هذا أمر فعلوه إجلالا وتقديرا لحرم رسول الله، مع أن النبي ما دعا إلى ذلك وأن الصحابة ما دعوا إلى ذلك، ولكن كانوا يفعلون هذا الأمر. زيادة، بعضهم كان لا يتبول داخل الحرم، أترون من كانوا على هذا الحال يعملون بعض الأعمال التي نعملها اليوم؟ وقد ذكرت لكم قبل مدة أن أمير من أمراء العباسيين أتى إلى المدينة يسمى محمد المهدي، أمير من أمراء العباسيين أتى إلى هذا المسجد وصلى في هذا المسجد، ولما انتهى الأمير من الصلاة وإذا بالإمام مالك رحمة الله تعالى عليه دعا بالحرس وقال اسجنوه خذوه إلى السجن. ويومها كانت كلمة العالم ماضية، لأنهم علماء بحق لا يجرون وراء الأمراء ويطلبون الدنيا، وإنما هم مع الله تعالى، ولما كانوا مع الله تعالى رفع الله تعالى قدرهم وشانهم، أخذ الأمير وسجن، فمضت مدة وهو في السجن. أتوا إلى الإمام مالك، يا مالك بأدب ماذا صنع؟ أترون ترى أننا نطلق سراحة مضت عليه أيام وهو في السجن؟ قال اسمع ما قال الإمام مالك، قال إنه قد أحدث في مسجد رسول الله. ما الذي فعل هذا الأمير؟ الأمير أخذ رداءه، العرب كانوا يلبسون إزار ورداء، هذا الشاب الأمير أخذ رداءه العلوي وبسطه أمامه وصلى عليه كما يصلى على السجادة عند الإمام مالك وفي زمن الإمام مالك، هذا ما كان على عهد رسول الله وما كان ينبغي أن يفعل. لهذا سجد بالله، كيف لو مر على السوق ورأس السيل، أقول لك سيل يا أخي، مر الساعة 11 12 على هذه المواضع التي تباع فيها الأشرطة، تراهم تباع، هذا يمشي خلف هذا وهذا يمشي خلف هذا وما إلى ذلك، حتى يأخذ شريط فيلم. هذا الفيلم إيه؟ فيلم إسلامي، قراءة الشيخ رفعت، صلاة العيد في بريطانيا، أمريكا، في بلاد روسيا، حتى ننظر إليه، لأن الله عاد الإسلام إلى تلك الديار ودحر الله جل وعلا الشيوعية وخذلها بعد 70 عام، ربما أنه لو أتي إلينا بهذه الأفلام لا ننظر إليه. هذا الواقع والحقيقة، فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذا كان النبي يفرح إذا عاد إلى طيبة، لأن طيبة دار الإسلام، عاصمة الإسلام الأولى قبل كل عاصمة، المدينة عاصمة الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. صلى الله على رسول الله. وأنت تعلم أن كلمة الأنصار هذه ما أطلقت إلا بعد مهاجر رسول الله. أولا ما كان العرب الذين يسكنون طيبة ما كانوا يسمون الأنصار، وإنما هي قبائل من قبائل العرب موجودة معلومة، الأوس الخزرج. حول المدينة يوجد قبائل عرب، بنو أسد، بنو غطفان، مزينة، بلي، جهينة، معروفون. لكن الذين يقتلون طيبة جنسان صنفان من العرب، الأوس الخزرج. هؤلاء لما ناصروا رسول الله وطلبوا أن يقدم إليهم رسول الله وبايعوا رسول الله على المكره والمنشط وعلى أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم، أطلق عليهم هذا اللقب، لقب الأنصار. خير النبي وفضل بين دور الأنصار، وذكر النبي دور الأنصار. خير دور الأنصار بني النجار، ثم بني عبد الأشهل، ثم بني عبد الحارث، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. اللهم صل على رسول الله. لا يغبط أهل الحق حقهم، ولا ينكر الأهل المعروف معروفهم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما كان عام حنين ونصر الله النبي ومن معه على هوازن ووجدت الغنائم الكثيرة، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعض المؤلف قلوبهم أموال، أعطى رجلا غنما بين جبلين، أعطى رجلا 100 بعير، أعطى وأعطى حتى قال قائل إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر. الأنصار ما أعطاهم شيء، حجموا اجتمعوا عملوا لهم مؤتمر صغير، كأن الله لما فتح على رسول مكة بدأ النبي يعطي قريش ويمنعنا، وإذا بالخبر يصل إلى رسول الله، يأتي إليهم رسول الله: مقالة سمعتها منكم أو عنكم، أنا سمعت كلمة جملة عنكم قلتم كذا وكذا. طلبوا من النبي أن يستغفر الله لهم، اعترفوا بأنهم قالوها. قال لهم رسول الله: المحيا محياكم والممات ممات. شوفوا الوفاة، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. وقبل أن يموت وهو في السياق أوصى بالأنصار خيرا، أتي به وهو معصوب الرأس، أتى إلى المنبر، أراد أن يرقى المنبر ما استطاع من شدة المرض، أوصى بالأنصار خير، أوصى بعترته خير، وأوصى بالنساء خير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو حميد: فلحقنا سعد بن عبادة سيد الخزرج، فقال أبو أسيد لسعد: ألم تر أن رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا؟ فقال النبي لسعد بن عبادة سيد الخزرج: أوليس بحسبكم يكفيكم أن تكونوا من الخيار؟ أنتم من الخيار، ولا شك أن الله فضل بين الخلق، الله فضل، وإن كان الناس جميعا لآدم، وآدم من تراب، جميع بني آل الخلق أبيض أسود أحمر أصفر، طويل قصير، رومي عربي، عجمي فارسي، كلهم يعودون إلى آدم، ولكن الله تعالى فضل، بل الله فضل البعض من الحجارة، حجر في بيت الخلاء وحجر في بيت الله الحرام، أليس كذلك؟ الله فضل البعض على البعض، فضل الله جل وعلا العرب على بقية الخلق، فضل الله جل وعلا بني كنانة على بقية العرب، اختار الله تعالى من بني كنانة قريش، اختار من قريش بني هاشم، اختار من بني هاشم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هؤلاء الأنصار ما كان النبي يغمطهم حقهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يثني عليهم ويقول: الناس يكثرون والأنصار يقلون. وفعلا ما قال رسول الله وقع. أين الأنصار اليوم؟ وما أقل الأنصار اليوم؟ وما هي بيوت الأنصار اليوم؟ تتبع المدينة وانظر من هم الأنصار وكم بيتا من الأنصار في طيبة. قرأنا كتاب للشيخ عبد الكريم الأنصاري من علماء القرن الثاني عشر أو الحادي عشر، ألف كتاب تحفة المحبين والأصحاب لمعرفة ما بالمدينة من الأنساب، آل البري، آل الصافي، آل أسعد، آل جعفر، آل فلان، آل فلان، تكلم عنه. جاء إلى بيوت الأنصار، من هم؟ بيت الأنصار اليوم معروف. من بيوت الأنصار بيت البالي. من بيوت الأنصار المعلومة اليوم آل أبي الجود، قالوا فنقول ما قالوا، لكن ما بقي ليس أنصاري. قبائل عرب لا شك، ولكن من القبيلة التي تطلق عليه الأنصار؟ قبيلتان من العرب، الأوس والخزرج فقط، وهذا لا يطلق إلا على المسلمين منهم. الكافرون لا يسمون أنصار، المسلمون هم الأنصار. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل في الجميع الخير، وأن يرزقنا اتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حتى نسعد بشفاعته، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. أما أبو حميد الأنصاري فيحسن أنا أقول لك إنه أنصاري من السابقين في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء وجلس في عشرة من أصحاب النبي، عشرة من أصحاب رسول الله، فيهم أبو قتادة فارس النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم أبو حميد يفتخر، بماذا يفتخر؟ أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، أنا أتحداكم، أنا الذي أعرف كيف يصلي رسول الله، ولا يوجد أحد منكم يعرف كيف النبي يصلي مثلي. عشرة قالوا له ما صحبت النبي أكثر منا. قام وصلى، ولعلها تأتي مناسبة وأذكر ذلك إن شاء الله.